بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في الصفات الأساسية للمربي، الصفات الأساسية للمربي. وذكرنا أن هناك مقومات بدء وانطلاق، وهذه المقومات ذكرنا أن فيها عدة صفات. كم صفة؟ أربعة، خمسة، ستة؟ كم صفة؟ أربعة ولا خمسة ولا ستة؟ أربعة. الصفة الأولى قلنا صفة إيه؟ العلم. العلم. والصفة الثانية حسن إيه؟ حسن السمت. والصفة الثالثة الثقافة والتجربة. والصفة الرابعة العمق الإيماني. طب إحنا النهاردة ناخد إن شاء الله الثقافة والتجربة. الثقافة والتجربة. بالنسبة لقضية الثقافة والتجربة، هذه مسألة مهمة للغاية لمن يقوم بعملية التربية، فلا بد أن يكون عنده ثقافة وتجربة. طب إيه الفرق بين الثقافة والتجربة؟ إيه الفرق بين الثقافة والتجربة؟ تفضل. نعم، الثقافة، الثقافة في الغالب بتبقى معرفة إيه؟ نظرية. أما التجربة فبتكون هي في الغالب تجربة عملية، محك عملي. ولذلك المربي هل يحتاج الأولى فقط ولا الأولى والثانية؟ الأولى والثانية الاثنين معا. يعني ما ينفعش يبقى تجربة بالعضلات، يعني هو عمال يجرب بنفسه كده من غير ما يكون فيه قيم ومبادئ ومفاهيم ومعايير وشغال بالدراع. ما ينفعش. وما ينفعش يفضل يقرأ يقرأ يقرأ وما ينفعش حاجة. يعني واحد عمال يقرأ في النظم التربوية والأصول التربوية وهو في نفس الوقت معهوش حلقة حتى بيمارس معها هذا العمل التربوي، يبقى قيمة ما يقرأه؟ هينفع مين ما يقرأه؟ هبص لها النفع ضئيل جدا، النفع حد يعني. ولذلك كان لابد من الاثنين معا، الثقافة والتجربة، وهي لها تعلق بعملية التربية، ولكن تعلق مباشر ولا غير مباشر؟ هل تعلق مباشر ولا غير مباشر ده؟ ها؟ مباشر. مباشر. مباشر. هو تعلق غير مباشر. هو تعلق غير مباشر. ليه؟ لأنك أنت بتجربتك وثقافتك بتقدر تتعامل مع إيه؟ مع من تربيه بناء على الثقافة اللي عندك. أنت ما بتمارسش مع الثقافة دي. يعني الثقافة دي لا تقولها له، ولكن أنت تستعين بها على التعامل معه. ولذلك ما كانتش هي محك معاه مباشر، ولكن دي وسائل انت بتستفيدها علشان تقدر تصل الى مستوى ارقى في المعاملة وفي التربية وفي التوجيه. ولذلك كان لابد من الاثنين معا، الثقافة والتجربة. بالنسبة للثقافة والتجربة قلنا ان لها تعلق غير مباشر بالعملية التربوية او بالعمل التربوي، ولها ثلاث محاور سنتكلم عنها. المحور الاول هو الثقافة والتجربة التربوية، ما مصادرها؟ الثقافة والتجربة التربوية، ما مصادرها؟ يعني هنجيب منين احنا المعلومات التربوية؟ هنجيب منين الخبرات التربوية؟ عشان كده بنقول العنوان ده الثقافة والتجربة التربوية، ما مصادرها؟ هنحصل المصادر دي منين؟ هنحصل مصادر دي منين؟ حد يقدر يقول لي كده؟ المصادر، مصادر هنجيبها منين؟ قول. من الكتب. كويس. والسيرة، ما هي كتب. تجارب الحياة. ايه تاني؟ قول. فضل. الدورات التدريبية. الدورات التدريبية. ايه تاني؟ الاحتكاك بالمربي. الاحتكاك بأهل الخبرة والتجربة. يا حاج قول. حاج واحدة كفاية عليك، مش معقول. فضل. طلب العلم. احنا قلنا كده الكتب بقى. الكتب. فيك تاني؟ طيب احنا هنلخصها في اربع كلمات. اقرأ، اسمع، ناقش، مارس. اقرأ، اسمع، ناقش، مارس. هما اللي انتوا قلتوهم. اقرأ، اسمع، ناقش، مارس. اقرأ. اقرأ ايه؟ اقرأ الكتب، اقرأ الابحاث، اقرأ ما كتب في هذا الموضوع التربوي الذي تعالجه. يبقى القراءة. اقرأ الاول. اقرأ. أي بحث ينزل جديد اقرأه، أي مجلة دورية تنزل جديد اقرأها، أي موضوع يكتب كتاب يكتب يؤلف في الموضوع أو يحوم حوله اقرأه. يبقى اقرأ. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت أن قل رجلا يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه. يعني أحمد بيقول إيه؟ سمعت أنه قل رجلا يأخذ كتابا ينظر فيه إلا وخرج إيه؟ إلا وخرج بفائدة. نادر جدا لو لقيت واحد قرأ كتاب وما يخرجش بفائدة، لازم هيكون في فائدة. كتاب ضخم، كتاب صغير، أيا كان حجم الكتاب ده، لو أنت قرأته في فائدة ولا مفيش فائدة؟ أكيد في فائدة ما أنت تخرج بيها من هذا الكتاب. ولذلك القراءة مفيدة ولا غير مفيدة؟ مفيدة لو كنت حتى تخرج بمعلومة واحدة أو فائدة واحدة. اسمع، هيسمع إيه بقى؟ هيسمع إيه؟ هيسمع التجارب، هيسمع التجارب، هيسمع تجارب المتخصصين، مش كده؟ هيسمع المحاضرات والدورات والندوات التي أعطيت في هذا المجال. افرض مثلا في محاضرات عن كيفية التعامل مع الفتيان والمراهقين والبالغين وغير البالغين، يبقى لازم يقرأ، لازم يسمع هذه المحاضرات. وكذلك لابد أن يسمع من تجارب المتخصصين والمربين القدامى، يقعد معاهم ويسمع منهم فتنتقل الخبرة. يبقى واحد مثلا قاعد مثلا سنوات طويلة 10 سنين 20 سنة 30 سنة بيمارس العمل التربوي، فهل لما تسمع تجلس معاه وتسمع منه أكيد هتخرج بفائدة ولا لا؟ أكيد لو هتخرج بفائدة إن شاء الله. ناقش اللي انت درسته، تناقشه، ناقش. المناقشة تبقى مع مين؟ يعني انت بتتعلم من اللي هو أكبر منك، مش كده؟ طب بتناقش مين بقى؟ ها؟ اللي أصغر منك ولا اللي قدك؟ الأصل أنا بتعلم اللي أكبر مني وعلم الأصغر مني وناقش. ما هو المناقشة ده أسلوب من أساليب التعلم. يبقى هو اللي هيعلمني، يبقى أنا برضو كده هتعلم اللي أكبر مني، ماشي؟ يبقى المناقشة مع الأقران، المناقشة مع الأقران. إن أنت عندك مسألة وهو عنده مسألة، نفضل نتناقش مع بعضينا وهات وخد فيها، ونسمع تجارب الأقران كذلك. يعني أنت لك تجربة، أنت مثلا في المسجد عندك بتجلس مع مجموعة من الشباب وعملت لهم مثلا نشاط معين، يوم إسلامي، عملت لهم إفطار، عملت لهم رحلة، وكان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات فأقعد مع واحد تاني كان عنده نفس المجموعة أو نفس العمر أو نفس السن واسأله، لما طلعت الرحلة ظهرت لك سلبيات زي دي؟ أو مثلا إحنا في الاعتكاف نعمل اعتكاف للشباب طلب السنة، ومثلا كلهم عاملين اعتكاف مع بعضهم. طب إحنا في المسجد ده عاملين اعتكاف، والمسجد اللي في محافظة أخرى عامل اعتكاف برضه للشباب اللي من نفس السن، طب هل ممكن ان احنا نيجي بعد الاعتكاف ونقعد ونتناقش ازاي قدرت الاعتكاف وايه سلبيات اللي ظهرت والايجابيات اللي ظهرت، وازاي قدرت تغرس مفاهيم تربويه من خلال هذا الاعتكاف، اسمع منه ويسمع مني. يبقى المناقشه دي بتجيب نتيجه ولا ما بتجيبش نتيجه؟ هتنقل خبرات حيه، تنقل خبرات حديثه. يعني انت لسه عامل تجربه امبارح وتيجي تناقشها معايا النهارده، فتبقى التجارب حديثة ومعاصرة وبتبقى ملامسة لأرض الواقع. الناس مش بتتكلم بقى على خيال ولا حاجة من زمان، لا، دي دوبك حاجات لسه حصلة وما زلنا نعيش بها. ناقش. النقطة الرابعة ايه؟ مارس، مش مارس بتاع اللي بعد بعده بريل ده، لا، مارس. مارس يعني الممارسة، الممارسة، الممارسة يعني هنمارس بالعضلات؟ لا، انت عندك مفاهيم، مش ممكن تكون بدأت العمل وانت ما عندكش؟ اكيد فيه، اكيد فيه قدر بسيط ماشي، انت بتعمل بتمارس عمل وبتحاول ان ترتقي وتستفيد من الاخطاء، تستفيد من الاخطاء. واحد يقول لك يعني هم ولاد الناس دول هنتعلم فيهم، مش كده؟ هو ولاد الناس دول حقل تجارب؟ هقول لك لا، انت اصلا لو سبته في المسجد من غير ما تربيه ومن غير ما تهتم بيه هيكون مستواه أردأ ومنخفض وممكن يبقى يتحول للأسوأ. لكن لو انت اهتميت بيه واجتهدت في تصويبه وتصحيح أخطائه، لعل دوت يكون في درجة من الارتقاء بيه شيئا ما. لكن هل هي دي الصورة اللي احنا عايزينها؟ لا طبعا احنا مش دي الصورة اللي عايزينها، احنا عايزين نمارس العمل بخبرة، نمارس العمل عن دراسة، نمارس العمل عن وعي. إذن الخبرة والتجربة لها أثر كبير جدا في هذا العمل. النقطة الثانية وهي الثقافة العامة. الثقافة العامة احنا قلنا ان موضوع الثقافة والتجربة ده بهنقسم عندي لثلاث حاجات مهمة. اول حاجة الثقافة والتجربة التربوية، ايه مصادرها اللي احنا خلصناها دلوقتي. وبعد كده هوت عندي موضوع تاني اسمه الثقافة العامة. ايه الثقافة العامة دي؟ ايه الثقافة العامة دي؟ ها؟ حد يقول ايه ثقافة عامة؟ لازم المعلم او مربي يكون عنده ثقافة عامة، يعني ملم بجميع المجالات، ملم بجميع المجالات. اتفضل. متابعة الاحداث الجارية. مفترض ان المعلم او المربي يكون عنده دراية بالاحداث حواليه والظواهر اللي حواليه، يعني في ابحاث انسانية بتتكلم في علم النفس وامراض النفس والحاجات دي، المانع ان يكون عنده فكرة عنها، يكون عنده فكرة. ليه عنده فكرة؟ افرض شاب جه مثلا يقول لك انا كل ما ادخل اتوضى احس ان انا ما توضيتش، ما غسلتش ايدي، اقوم جاي غسلها تاني، واحس ان انا ما غسلتش ايدي، اقوم جاي غسلها تاني. لو انت ما عندكش ثقافة هتقول له ايه؟ عايز حل. هتقول له ايه؟ هتقول له توضى تاني. ها؟ هتقول له ايه؟ ما انت ما عندكش ثقافة، مش كده؟ ما عندكش ثقافة هتقول له ايه؟ توضى تاني. هيقول لك يا شيخ تعبت من كتر دو، انا ايدي هتبوش، كل شويه اغسل ايدي بالماء، اغسل ايدي. وبعدين واحد يقول له بص انا هدخل معاك وانت بتتوضى. ماشي، خد بالك ده علاج من العلاجات، لكن احنا هنعديها. اللي ما عندوش ثقافه هيقول لك ايه؟ انا هدخل معاك وانت بتتوضى، ازاي بتغسل ايدك 5 مرات؟ هم 3 بكتيرك 3. طب هو ده حل؟ طب وبعدين اما في البيت هتوضى ازاي؟ لو انت ما عندكش فكره، مجرد فكره ان دي اعراض الوسواس القهري، هتعمل ايه؟ هتقول له اغسل ايدك تاني، لا اغسلها بالصابونه، لا خلي واحد يقف على راسك وانت بتغسل ايدك، هتعمل له قصه كبيره. لكن لو انت عندك فكره ان دي مؤشرات لوجود مرض، ما انتش دكتور انا فاهم كده كويس، بس هتعمل ايه؟ هتقول له روح للدكتور فلان الفلاني، قول له انا جاي من طرف فلان، او تاخده من ايديك وتروح للدكتور تقول له عنده كذا. الدكتور هيكشف عليه يقول لك واس ان جبته من الاول، ده لسه في بدايات المرض، ويبدا يعالجه. تخيل لو انت عندك ثقافه يبقى ده كان ايه؟ كان هيضيع. واحد يقول لك طب دي حاجات الانسانيه، في حاجات كونيه، في حاجات كونيه. احنا لسه معدي علينا الخسوف من شويه، واحد يقول لك طب الخسوف ده بيحصل ازاي؟ يا ترى مين واقف قدام مين؟ الشمس واقفه قدام القمر ولا الارض واقفه بين الشمس والقمر؟ وازاي بيحصل الخسوف لو انت ما عندكش فكره؟ خلاص انت ما تقول هو انا بقى لازم ابقى عالم فلك؟ ما اقولكش عالم فلك، بس اقل حاجه اعرف ايه الخسوف، ايه هو الكسوف، ايه هو ازاي بيحصل الخسوف، ازاي بيحصل الكسوف. لانك انت لازم تتكلم على ظاهره مثل هذه الظواهر وتقول ان دي ايه من ايات الله عز وجل. لما يجي يقول لك الخسوف الكلي اللي حصل للقمر يوم الاربعاء الماضي هذا، يقول لك ده بيحصل، حصل في مصر مثلا من 40 سنه، يعني معنى كده ما بيحصلش بسرعه او كتير، ده نادر جدا. طب ايه الحاله دي شكلها ايه؟ على الاقل تعرف عشان لما تيجي تناقش يبقى ايه؟ يبقى في حوار بينك وبينه. دي واحد يقول لك طب الزلزال، الزلزال بيحصل ازاي زلزال؟ على الاقل نقرا نعرف الزلزال ده ايه، يعني ايه زلزال؟ يعني ايه هزه ارضيه؟ هل دي كوارث نسميها كوارث طبيعيه؟ ولا دي اراده الله سبحانه وتعالى وفي شيء معين بيحدث؟ طب واحد يقول لك السونامي ده، وحصل ازاي السونامي ده؟ ما انتش فاهم اصلا يعني ايه سونامي ولا حصل ازاي، في حين انك انت لما تيجي تشوف مثلا لو انت تتبعته وتشوف ازاي جابوا بالفيديو ازاي ان الارض حصل لها نوع من الانشقاق او الانهيار كده هوت، فالميه نزلت انجرفت مره بقوه فطلعت على الشواطئ وغرقتها. مجرد انت تشوف مشهد زي ده مثلا بالفيديو هتستطيع نقله للاشخاص الاخرين ولا لا؟ هتستطيع نقله، لكن انت لو ما عندكش فكره، ما انا شفت الحته دي زي ما انتوا شفتوها كلكم، مش كده؟ وده اللي انا عايزه، بس انا عارف الحته دي بس مش عايز اعرف بقيه الدنيا بقى ماشيه ازاي، الظواهر كلها عامله ايه، وده بيعمل ايه، مش مشكله القصه دي، بس اهم حاجه ابقى عندي فكره على الاقل عن الموضوع ده، ما بقاش ايه، ما بقاش يعني زي بيقولوا ابيض، ما انتش عارف فكره عن حاجه خالص. لا ما ينفعش، علشان تقدر تستمر في حوارك تقدر تستمر. وهناك بعض العلوم وبعض المعارف انت بتعرفها غصب عنك، يعني مثلا ممكن حاجات بتبقى بتضايقك اول لما تفضل تقرا فيها، تفضل تقرا في جرايد وتقرا في السياسه وكلها كذب، والسياسة بتاع زمان دي كان كلها كذب في كذب، يعني تمسك الجرنان من أوله لآخره كذبة ثم كذبة ثم كذبة، ما فيهوش حاجة صادقة، نادرا لو لقيت حاجة. ومع ذلك انت مضطر تقرأ هذا الكذب عشان تعرف ازاي الناس بتكذب، مضطر تعرف عشان لما يجي واحد يكلمك يقول له يا عم دي كذا دي كذا دي كذا، لا تحلله. حاجات يسيرة لازم تعرفها، حتى في الكورة وما الكورة والمتوشة وما المتوشة والكلام الفاضي ده. أيوة انت ممكن تكون ما تشهاوي كورة ولا حريف كورة، لكن افرض مثلا انت دخلت في مرحلة انك تدعو طلبة او شباب بيلعب في الشارع كورة، انت معدي في الشارع كده لقيت فريق 11 نفر بيلعب كورة، ده بلاش 11 عشان الشارع ما يكفيش، هم 11 12 2 12 نفر 6 في 6 وقاعدين يلعبوا كوره، وانت معدي في الشارع وقت صلاه العصر وقت صلاه الظهر. طيب هتعدي تقول لهم السلام عليكم ورحمه الله، وتقوم جاي انت دخل تصلي يلعبوا كوره والكوره تخبط في الجامع وانت بتصلي، مفيش مشكله. فين الكلام اللي هتقوله؟ طب ازاي هتجر حوار مع الناس ديت؟ واضح. طيب افرض بعد كده انت حبيت تعمل دوري كره قدم للاخوه في المسجد، يبقى انت اصلا ما انتش عارف ده بيتنظم ازاي، ولا ايه واحد في اتنين ولا اتنين في تلاتة ولا اتنين في اربعة، ولا انت فاهم الكلام ده خالص عن اي. طب هتنظمه ازاي؟ هتروح لواحد بقى تقول له اعمل لي نظم لي البتاع، على الاقل نعرف المعاني والمفاهيم الصغيرة اللي ممكن نفتح بيها الموضوعات. فهي الثقافة والخبرة مفهومة مطلوبة بك حد دي. التطور العلمي، التطور العلمي احنا محتاجين نتتبع التطور الجديد اللي بيحصل في المجتمعات بصفه مستمره، نتتبع، مجرد تتبع مش لازم تعمق، ولكن تتبع ان انا افهم افاهم اما ادخل مسجد مثلا ابص الاقي فيه بتاع كده واقفه بتنور ازرق وفيها حاجه زي الإليمة واقفه، ابقى انا فاهم دي بتاعت ايه على الاقل، ايه دي بتاعت ايه. تقول لك ديت مثلا ديت اللي بتسقط الشبكه، خلاص فانت فهمت ان في بتاع اللي عامله زي الإليمة ديت اللي جنبها لمبه زرقاء دي بتسقط الشبكه. طب انت مثلا دخلت واحد ماسك معاه اله حاسبه بطريقه معينه او كمبيوتر بطريقه معينه او لاب او بتاع ده او مثلا تليفون بشكل معين، طب انت فاهم على الاقل ايه التطور اللي موجود في الحياه اللي موجود في الدنيا، بحيث ما تبقاش انت واحد يديك موبايل ما انتش عارف ده موبايل ولا اله حاسبه ولا ده كمبيوتر ولا مش عارف تميزه، ولا دي ولاعه بوتاجاز اصلا ما انتش عارف الموضوع ماشي ازاي. لا، فانت لازم على الاقل يبقى عندنا ثقافه بالحاجات المتطوره في مجتمعنا، نفهم ايه دي من ايه دي من ايه دي. مش معقول نبقى احنا زي ما بيقولوا كده بصمجيه مش فاهمين حاجه عن ايه دي، مش عارف. تبص تلاقي البتاع اللي يبقى التكييف قدامك والريموت قدامك وانت ما انتش عارف تشغل التكييف، معجزه. انت واقف قدام المستحيل مش عارف الزرار، مش عارف تشغل زرار التكييف. طب ايه المانع ان انا على الاقل اتعرف واتعلم الحاجات البسيطه ديت، بحيث ان انا لو حصل اي موقف اي مأزق اقدر اتصرف، فاهم؟ يبقى محتاجين احنا الثقافه ديت، ومحتاجين ان يكون في نوع من تتبع التطور العلمي. دي بالنسبه للثقافه العامه. طبعا في معاني كتير جدا في موضوع الثقافه دوت، لازم ان احنا نحاول ان احنا نطلع عليه بقدر المستطاع. النقطه الثالثه وهي التجربه الواقعية المتعلقة بأحوال الناس وطبائعهم وصفاتهم. التجربة الواقعية، التجربة الحقيقية بقى، يعني أخلاق الناس وصفات الناس وطبائع الناس وعادات الناس وتقاليد الناس، دي مهمة جدا، لأنك أنت ممكن تدخل في مجتمع ما تبقاش عارف البيئة شكلها إيه، فتتعامل معاها بمستوى لا يليق بمستوى هذه البيئة، فيحصل نوع من الخسائر الكثيرة والشديدة، لأنك أنت مش عارف المستوى اللي أنت بتتعامل معاه. يعني نفرض مثلا أنت داخل في اجتماع، الاجتماع ده كله أساتذة جامعة وعمداء ودكاترة ومش عارف، إذن لازم تفهم أنت داخل لمين عشان تعرف هتقول إيه، مش كده؟ افرض مثلا أنت بتخطب في مسجد زي ده، طب مين بيصلي الجمعة في المسجد ده؟ ممكن المستشار فلان الفلاني واللواء فلان الفلاني والعميد فلان الفلاني واللواء الله يرحمه بقى فلان الفلاني، كل دول بيصلوا هنا والرتب دي بيصلي هنا والناس المثقفين دول بيصلوا هنا، يبقى انا لما اطلع اخطب هبقى فاهم بتكلم في ايه، مش كده؟ مش هطلع بقى عك، مش هطلع اقول كلام الناس تفهم ان انا بصمجي، لا عارف سياسه ولا عارف دين ولا عارف حاجه. ليه؟ لناس مثقفين قاعده بتتكلم بتسمع، لما واحد بيسمع فاهم، بتتكلم في السياسة وبيعرف يحلل، فلو كانش تحليلك حلو وصح هقولك انت بقى معلش انت لا تهتم ولا تقدر عقول الجالسين، وبالتالي مش هسمع لك خطبة مرة تانية. لو طلعت تخطب والخطبة مكسرة ومعرجة والمرفوع مكسور والمكسور منصوب، هقولك انت مش بتحترم الناس اللي قاعدة، انت مش عارف بتتكلم مع مين. طبعا ده مش معناه ان احنا هنعمل بقى طبقية في الجوامع ولكن احنا بنقول ان احنا نراعي المستوى اللي بيسمع. انت رحت مثلا في منطقة ريفية، في منطقة ريفية، فتكلمهم ازاي بقى؟ تتكلم بقى لغة عربية فصحى وتفضل تقول بقى الآيات والأحاديث وكله ورا بعضي ورا بعضي وخطبة عصماء. طب بعدين الناس اللي قاعدة دي فاهمة؟ ما اعتقدش الناس فاهمة، ما اعتقدش الناس فاهمة. المهم زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، المهم الكلام حلو زي بتاع الأخ بتاع المرة اللي فاتت ده، المهم ان الكلام حلو. انا فكرني الأخ دوت بمرة زمان ايام ما احنا كنا في الكلية، فأخ عزمنا نروح البلد بتاعته. المهم البلد بتاعتهم مش حته بقى كان اسمها البيضه بان ولا حاجه، مش البلد بتاع كفر الدوار دي، حته وعره قوي. وقال لك هتخطبوا بقى هناك ومش عارف ايه وهتعملوا قوافل دعوه، وقلنا مية مية. وقمنا رايحين وقلنا اخ هيخطب، فطبعا اخ هيخطب ديت لازم تكلم شيخ البلد والعمده وي وي وي عشان يطلع في الاخر الاخ يخطب. ده مشوار طويل قوي عشان الاخ يطلع يخطب ويطلع على منبر فوق اكنه طلع برج، برج القاهره عشان يطلع فوق طبعا، والبرج والبتاع ده قصدي المنبر ملخلع. وطول ما هو طالع على المنبر، المنبر عمال يرقص حاجه تدوخ يعني. المهم الاخ طالع على المنبر فوق واحد يتكلم بقى ايه على الشرك بالله والحلف بغير الله و و و واكد على الناس يا اخواننا الشرك والحلف بغير الله. واول ما نزل تحت راجل قال له وحياة النبي، خطبتك مية مية. اول كلمة قالها الراجل قال له وحياة النبي خطبتك مية مية، يسلم فمك. ويقول له يا شيخ هو فيش الراجل، هو حياة النبي وحياة النبي لازقة في دماغه. طب يبقى الاخ دافع على المنبر فوق، فهمه ان اللي انا عايز اقول لك ما تحلفش بالنبي او لا تحلف بغير الله. الراجل العامي ده قدر يفهم المعنى ده؟ ما قدرش يفهمه. يبقى الخطبة اللي انت حطها فوق دي كانت، بص دي كانت جو جو، ما كانتش بتنزل على الارض، دي كانتش بتنزل على الارض، دي طلع منك للهوا على طول، جو جو كده على طول. والناس اللي قاعدة عجبهم ايه الاخ اللي فوق على المنبر عمل ايه ومش عارف ايه، وكان حاطين له سيف اخضر كمان. وهو بقى الاخ طبعا ماسك السيف بقى، الاخ بقى في الجامعة ومش عارف مبسوط من السيف، ماسك السيف جنبه وعمال يهز في السيف كده اهو. وفي الاخر نزل والناس مش فاهمة حاجة على الخطبة. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف البيئه اللي احنا بنتكلم معاها عشان نقدر نوصل لها المعلومه المناسبه. فلكل مقام مقال. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بعض الناس يكلمهم مره واثنين وثلاثه، الجمله الجمله الواحده يعيدها مره واثنين وثلاثه. واحيانا يوم جاي قايل كلمه بالفارسيه لسلمان الفارسي، ومره يوم قايل كلمه بالحبشيه لمثلا لبلال الحبشي، بايه بيبادل الناس المشاعر والحوار بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. اذا احنا محتاجين لهذه التجربة. التجربة ديت الاول عندنا مجموعة امثلة وعندنا مصادر. نبدأ بالمصادر والامثلة. المصادر، ايوة الناس بتوع الحدويت عايزين امثلة. نبدأ بالمصادر الاول وبعدين نفرفش بالامثلة. اول مصدر من مصادر التجربة الواقعية المتعلقة بالمجتمعات، بالمجتمعات نجيبها منين؟ اول حاجة مراجعة التاريخ. مراجعة التاريخ. انت النهاردة معايا تعرف مصر سنة 60 كان شكلها ايه؟ راح هتعمل ايه؟ هتعمل حاجتين، يتسأل جدك يتقرأ التاريخ. لما عايز تعرف لما الفرنسيين دخلوا مصر ولما الانجليز دخلوا مصر ولما الخديوي طلع من مصر الدنيا كان شكلها ايه، وازاي الاقطاع كان منتشر، وازاي مثلا واحد زي سعد زغلول خسر مثلا حاجه بتاع 100 فدان ليله قمار في ليله قمار. تقول لما ده 100 فدان خسرهم في ليله قمار، امال ثروته كانت قد ايه؟ وتقول بقى مسكين مبارك يا اخي 83 مليار حاجه بسيطه. لما دوت زمان وميت فدان في ليلة واحدة قمار ميسر، أمال الثروة كانت إيه؟ دي بلد بتتنهب من زمان، خلي بالك من زمان. يقول لك بقى الخديوي كان وحش، ماشي مالناش دعوة كان وحش ولا حلو، بس المهم اللي بعديه عمل إيه يعني؟ ميت فدان على ترابيزة قمار في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. أنا فكرني بيها امبارح كنت معدي من ناحيتها، فالأخ قال لنا من هنا لهنا خسرها في ليلة واحدة، اخ من قاتلين المكان. فهمني؟ اذا احنا محتاجين نقرا التاريخ عشان نعرف اللي موجود فيه، اخلاق الناس شكلها ايه، المجتمع كان شكله ايه. لما تيجي تبص كده في المجتمع زمان يا ترى كان التبرك فيه شكله ايه، طب والتدين فيه كان شكله ايه، يعني هل الالتزام كان أكتر ولا الانحراف كان أكتر؟ يبقى لازم تقرأ إيه؟ لازم تقرأ التاريخ، ولذلك ده كان مصدر من المصادر. وقال السخاوي: من عرف التاريخ كمن عاش الدهر كله. اللي يقرأ التاريخ أكنه عاش إيه؟ أكنه عاش العمر كله، عاش السنة كلها، عاش العمر كله. وجرب الأمور كلها بأسرها بخيرها وشرها، لأنه أرى الخير وأرى إيه؟ وأرى الشر، فكأنه جربها في تلك الأحوال بنفسه، فعقله يعزز، عقله يبقى قوي متين، لأنه عنده خبرات السابقين، ويكون عنده بصيرة لأنه هو يرى تجارب المجربين السابقين، فلا يقع في مثل أخطائهم. أيضا من المصادر البحوث والدراسات، البحوث والدراسات. في بحث بيطلع مثلا يقول لك الشعب النيجيري مثلا، يقول لك الشعب النيجيري ده حكايته من الألف للياء، أنا قاعد في مصر بس ناوي أسافر نيجيريا كمان شهرين مثلا، هتعرف إزاي على طباع الشعب النيجيري؟ هعمل إيه؟ هاخد عينة من هناك يعني واجيبها هنا وأعرفها؟ ما هعرفش إزاي؟ لازم أقرأ، أقرأ عن الشعب النيجيري ده. أقرأ منين؟ دراسة، دراسة تكون معمولة مخصوص عن الشعب النيجيري أو الشعب التشادي أو الشعب الصومالي أو الشعب الفلبيني في المرحلة اللي احنا عايشين فيها دي. فلما أقرأ هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أن أنا بستفيد فائدة كبيرة جدا، وكذلك متابعة الدوريات التي تنزل حين بعد حين. من المصادر كذلك توجيه السؤال والاستفسار، توجيه السؤال والاستفسار. يعني توجيه السؤال والاستفسار من مصادر جامع التجربة، تجربة المجتمع. إزاي بالسؤال والاستفسار؟ ها تفضل. يعني أعمل إيه؟ أيه؟ هسأل، هسأل يا أخوان، هسأل. هتسأل مين؟ هتسأل الناس اللي عاشت. تسأل مين يعني؟ جدك يعني؟ أهل التجربة، جدك وجد جدك ومش عارف إيه، دول اسألهم. اسأل. يبقى ساعات أنت أصلك، أنت ساعات بتقعد قدام جدك كده يقول لك يا واد يا أحمد يا ولا، زمان كان القرش الواحد تشتري بيه 10 بيضات و10 ترغيفة، وممكن تجيب فرخة، وممكن ويفضل إيه يحصرك على القرش الواحد ده، كان بيعمله بيه إيه؟ هو من نفسه كده، هو قاعد يحكي من نفسه. هو مش عارف ان انت مرتبك النهارده 1000 جنيه 2000 جنيه، ومسكين مش لاقي تاكل فرخ. بس هو ماني بكلمك على ايام القرش، والقرش كنا بنفكه من 10 مليم، والمليم ده كان موضوع كبير قوي. هو كان يقعد يحكي يحكي ماشي. ساعات بقى انا عايز اسال، سؤالك ده اللي بيجيب لك المعلومه اللي انت عايزها. تقول له طب الناس كانت بتصلي ولا بتصليش؟ كان عدد مصلين كتير ولا قليل؟ كان في دروس في المساجد ولا ما كانش فيه؟ طب كان في علماء موجودين ولا؟ طب علماء زي مين؟ طب مين المفتي اللي كان كويس في الوقت اللي موجود؟ يبدأ يقول لك بقى الأخبار والمواضيع، يعرفك تاريخ الشعب، تاريخ المجتمع من غير ما تبذل مجهود، يعرفك ايه؟ يعرفك التاريخ بتاعه. يبقى ديت نقطة اللي هي ايه؟ توجيه السؤال والاستفسار. الحوار العابر، الحوار العابر زي ما قلنا لسه اللي قبلها، لما تقعد تحكي شوية مع حد. انت مثلا النهاردة افرض نزلت في اي منطقة، في اي منطقة، انت مثلا نزلت قول طنطا، بني سويف، سوهاج، اي حتة نازل من القطر، وبعدين مش عارف الحتة اللي انت رايحها. نفترض انت نزلت سوهاج مثلا، وبعدين انت مش عارف الحتة اللي انت رايحها، قابلت واحد سوهاجي على المحطة، شكله سوهاجي كده، قابلته، طيب قعدت تسأل بقى على الحتة الفلانية، قام مشي جنبك شوية، وهو ماشي جنبك شوية هتفضل ايه؟ تتكلم معاه بقى. طيب ليه تعزوا؟ مساجدكم فين؟ طب الاخوة شكلهم ايه؟ وضعهم ايه؟ الديانة عاملة ايه هنا؟ هو عندكم نظام ايه؟ ايه؟ وانت ماشي الحوار العابر ده، لو انت بتحسن تجميع المعلومات بطريقة شفوية، يبقى انت هتاخد كم كبير من المعلومات ولا لا؟ اللي هي ممكن تبصرك بما تريد بعد ذلك. فدوت الحوار العابر. يعني ايه حوار عابر؟ اللي هو غير معد، غير مرتب، غير مقصود. انا نازل من الاوتوبيس لقيته شفته قدامي، لو تسمح كذا، قال لي تعالى اوصلك، شكرا، واحنا ماشيين في السكه، انا ساكت هو ساكت، ولا هنفتح حوار؟ عشان كده بنسموه دوت حوار عابر، ما كانش مقصود. حوار عابر يعني استفيد منه في انك انت تجمع معلومه عن المكان اللي انت رايحه او العمل اللي انت رايح تعمله. النقطه الخامسه مجالسه الكبار في السن والخبره. ديت برضو من ايه زي ما قلنا اللي احنا بنجيب منها المعلومات ان انت تجالس من هو اكبر منك سنا وخبره. وكان ابي جحيفة رضي الله عنه يقول جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط المجربون للامور. يبقى جالس مين؟ جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط المجربون للامور. المجربون للامور. طيب ندخل بقى في مجموعه من الامثله. الامثله دي على ايه؟ الامثله اللي احنا هنضربها دلوقتي دي على ايه؟ ها حد يقول واحد بس يقول عن مصادر. لا مش عن مصادر، على التجربه، على التجربه الواقعيه. التجربه الواقعيه اهميه معرفتك بالايه بمعلومات عن الناس عن طريق التجربه الواقعيه، اللي هي التجربه الواقعيه المتعلقه باحوال الناس وطبائع الناس وصفات الناس. ماشي. يبقى انا دلوقتي هندي شويه امثله على ازاي ان انا احسن التعامل مع الناس عن طريق صفاتهم، عن طريق طباعهم، ان انا اكتشف اخبارهم واحوالهم. يعتبر مصدر برضه عن يعتبر مصدر. دي أمثلة حاج، ما دي أمثلة، ما هي دي أمثلة عن مصادر. يعني كل الأمثلة دي حضرتك هتحطها على مصدر من مصادر بقى، دي خلاص دي أمثلة. بس أنا حبيت أن أقول العناصر الأول وبعدين إيه نقول بقى الأمثلة. هنقوله شوية أمثلة كده هو من الأمثلة دي. هنقول مثال وتشوفوا كده مناسب للموضوع اللي احنا نتكلم عليه دوت ولا لأ. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ليأكل، قدم له الضب فعافته نفسه، فماذا قال؟ ها؟ قال لا أكله ولا أحرمه. أمر أصحابه أن يأكلوا، ثم قال إنه لم يكن بأرض قومي. إنه لم يكن بإيه؟ بأرض قومي. إنه لم يكن بأرض قومي. فهو هنا إن مثلا قال لأصحابه كلوا، أذن لهم الأكل، لكن هو عشان عافته نفسه فلم يأكل، ولكنه قال لا أكله ولا أحرمه. مش معنى أنا ما أكلتش بحرام، مش معنى أنا ما أكلتش بحرام، فقال لا أكله ولا أحرمه. طب هل دوت في معرفة بأحوال الناس وصفاتهم وطباعهم ولا لا؟ فين؟ ها؟ لم يكن بأرض قومه. ها؟ أذن لهم بالأكل ولم يأكل. تمام. أيوة. كان في ناس بتاكله، وإن دوت موجود في أراضي تانية وفي ناس بتحبه، لكن هو مش بيحبه، فعشان ما يحرجش الناس اللي موجودة ويقوموا يقدموا له حاجة تانية فهو إيه لم يأكل منه، لكنه أذن لأصحابه أن يأكله، أذن لأصحابه أن يأكله منه. ثم برر إن هو إيه لم يكن بأرض قومه، يعني مش متعود عليه ولذلك لم يأكل منه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب. طب ليه بيقولوا كده؟ بيعرفوا بطبيعة الناس اللي هو رايح لهم عشان يعرف يكلمهم، لأن المشرك اللي بيعبد الأصنام غير الكتابي اللي بيعبد الله عز وجل لكن عنده كفريات وشركيات. واحد عارف ان في الله والتاني عارف ان الله هو الاصنام، هل ده زي ده؟ لا طبعا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تقدم اهل قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، لان هم عارفين الله. مش قال له اول ما تدعوهم اليه ان تثبت وجود الله، لا مش دي المشكله دلوقتي، هم عارفين ان في الله، لكن القضية في ان هم يوحدوه، عشان كده قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. طيب جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه لما راح في الحبشة وكلم النجاشي وقرأ عليه ايات القرآن، قرأ ايه؟ صدر سورة مريم. لماذا؟ لانه عارف ان دول نصارى، وان هم لما يسمعوا قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام هتخشع قلوبهم وتخشع أفئدتهم، ولذلك اختار من سور القرآن سورة إيه؟ سورة مريم. يبقى دوت لمعرفته بطبع الناس وأخلاق الناس وعقائد الناس وصفات الناس، واضح؟ فلما عرفها استطاع أنه هو يختار الأنسب. ولذلك زي ما قلت لك، أنت لما تخطب في ناس، أنت رايح تخطب فبتسأل المسجد ده فين؟ الحته الفلانيه. مين بيصلي في المسجد؟ يقول لك بيصلي العمال والصناعية اللي حوالي المسجد عشان احنا في محطة الرمل والناس كلها ايه محلات وبتقفل وبتعمل وغير. يبقى انت الخطبة بتاعتك ساعة ونص؟ لا طبعا مش ساعة ونص لان الناس دي قافلة المحلات عشان تصلي. يبقى الخطبة بتاعتك دي هتبقى نص ساعة بكتيرك او وتصلي وخلاص. يعني الخطبة بصلاتك نص ساعة والناس تمشي. ليه؟ عشان الناس دي ما تتفش من الصلاة. للناس دي لو جيت تاني شافتك بتخطب مش هتصلي الجمعة النهاردة. ومين السبب؟ انت. لان هو هيقفل معنى كده انه هيقفل ساعة ساعة ونص ساعتين ومش هيقفل. ولذلك انت لازم تبقى فاهم طبيعة الناس انت بتروح لها. ايضا من الامثلة نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما اسلم واراد ان يحدث وقيعة بين اليهود وغطفان وقريش راح لمين الاول؟ راح لغطفان ولا لقريش ولا اليهود؟ راح لليهود. وركز خطته على اليهود ولا غطفان ولا قريش؟ على اليهود. والخدعة اللي هو عملها كانت متعلقة بطبائع شخصية عند اليهود. عارف ان هو بيحب الفلوس مش كده؟ فلعب اللعبة بتاعته على ايه؟ على هذا البند. وضغط على اليهود ان خلاص قريش هتقاتل وهيتهزموا ويمشوا وهيسيبوكوا انتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هيخليكوا تنصرفوا عن هذه الأرض ويطردكم ويأخذ أموالكم ويأخذ نسائكم ويأخذ كذا وكذا وكذا، يعني تتشردوا. اليهود لما حسوا بكده طبعا خايفين على فلوسهم، خايفين على أراضيهم، خايفين على عيالهم، قال لك لا يا عم. وطلبوا الرهن من قريش. رهن، طلبوا الرهن من قريش. هو لأنه عارف ان اليهود بيطلبوا الرهن فهم جاي يكلم اليهود الأول لمعرفته بطباع الناس. فأنت ما تكون عارف طباعهم تقدر تعمل ما تعرفش تعمل؟ هيتعمل لا شك. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بطباع الناس لما قال إن أبا سفيان رجل يحب إيه؟ يحب إيه؟ يحب الفخر، يحب الفخر. فدي طبيعة شخصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال إيه؟ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اترفعت ازاي دي بقى؟ شوف رفعت ابو سفيان ازاي دي؟ انه من ضمن شروط الامان لو واحد دخل دار ابو سفيان خلاص بقى آمن. بقى آمن، لا يقتل احد ولا يسلبه ولا يأسره ولا ولا ولا. يعني ابو سفيان بقى له شرف ولا ملوش شرف؟ طب وش معنى ابو سفيان بالذات؟ لانه يحب الفخر. فاستفاد من هذه الصفة أو بمعرفته بهذه الصفة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب أبو سفيان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة بدر لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إن في قافلة لقريش ستمر وإن القافلة دي تحمل جميع أموال قريش، فحفز الصحابة للخروج لقطع الطريق على هذه القافلة وأخذ هذه القافلة. المهم ان قريش لما عرفت او ان ابو سفيان كان هو قائد القافله، اول ما عرف فتنحى عن الطريق الاساسي، اخذ طريق فرعي وجد في المسير وغير خطته خالص في العوده. بس بلغ قريش ان القافله معرضه للخطر، فقريش تاهبت للخروج لملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نجا وعدى من الساحل ارسل اليهم ان انا نجيت، خلاص ارجعوا مفيش داعي. فانقسم الناس قالوا لا احنا لازم نطلع حتى نؤدب جيش محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجرأوا ان يقفوا امام قافلة قريش مرة اخرى. وناس قالوا خلاص طالما ربنا نجى القافلة خلاص مش مشكل. المهم خرجوا. فلما خرجوا النبي عصام شعر بخروجهم فارسل غلامين حتى يتحسس الامر، يشوفوا ايه، يشوفوا الموضوع موضوع ايه. فالمهم الاتنين دول كانوا راكبين جمال، فراحوا قعدوا بصهم في المكان اللي هم أنخوا فيه جمالهم، قعدوا شوية واستطلعوا المكان وعرفهم إن إيه؟ إن قريش على مقربة من هذا المكان. فانصرفوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قرب فسأل في حد في المكان ده، قالوا له غلامين كانوا هنا ومشوا. فسأل أين أناخوا دوابهم، أناخوا الجمال فين؟ قالوا له في الحتة دي. واحد عادي راعي قال له في الحتة دي. فراح عند مبرك هذه الجمال وأخذ بعرة من البعرات وفركها، وأخذ النوى قال هذا نوى يثرب، هذا نوى إيه؟ نوى يثرب. انتوا فاهمين ايه اللي بيحصل؟ ان عارف ان النوادي منين؟ من يثرب. وبذلك ادرك ان هنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وصلوا هنا. لازم يغير خط السير بسرعه، مش كده؟ طب تخيل هو ما عندوش خبره وما عندوش ثقافه بهذه الاشياء، كانت تفرق معاه بقى بعر الجمال بعر الامير؟ مش فارق، كله بعر وخلاص، مش كده؟ كله بعر. لكن ده تكبد العناء ان يوصل للبعر ويمسكه ويفركه ويشوف ويقول هذا والله اعلاف يثرب، جاء اعلاف يثرب. ده عارف العلف من الروث، يعرف العلف من الروث، خبره. وما تقولش مش صعب قوي، انت ما تروح لاي واحد من اخواننا مثلا في الريف في فلاحين، ومجرد ما تقول له ايه رايك في الجاموسه ديت او البقره دي او الخروف ده، يشوف بس الروث بتاعه يقول لك لا لا لا العلف بتاعها تعبان. الله، ده شاف الروث عرف العلف، عادي، شيء طبيعي. ليه؟ لممارسته لهذا العمل. فانت لما يكون عندك فكره وتجربه يبقى انت ايه، هتقدر تميز بسرعه هذه الاشياء. وعلى الوجه الاخر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب او ارسل يعني طليعه من طلائع جيشه لتستكشف، فقبضوا على غلامين، قبضوا على غلامين كانوا يسقون لجيش ابو سفيان. الجيش بقى خلاص جه ونزل في بدر قريب، فبعت اتنين يملوا ميه من بيار بدر، فطلائع جيش النبي صلى الله عليه وسلم قبضت على الاتنين دول، قبضت على الغلامين دول وخدوهم راحوا بيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام سالهم عدد الجيش، قالوا كتير، عدتهم كتيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كم ينحرون في اليوم؟ ركز بقى، قال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا يوما تسعة ويوما عشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000. عرف منين؟ الخبرة دي بقى. الجمل يكفي كم واحد؟ الجمل يكفي واحد، يعني الجمل كده يكفي كم واحد؟ 100. الجمل يكفي 100، ولذلك طالما هو 100 وبيذبحوا 9 يبقى يا 900 يا 1000، لانه يوم بيذبحوا 900 ويوم بيذبحوا 1000، يبقى القوم بين 900 وبين 1000. عرف خبره ولا مش خبره؟ خبره. تقول لي طب انا استفيد بيها ايه الخبره دي؟ اقول لك عادي خالص، انت النهارده عايز تعمل اعتكاف او عايز تعمل افطار، وبعدين قلت لك الافطار جاي لك 200، هتعرف تجهز اكل؟ تقول اه انا هجيب لهم وجبه بخمسة جنيه. ماشي، ما هو 5 جنيه اي حاجه، حط كشري وكيس شيبسي لو انت عندك ميزانيه تقدر تعمل بيها وجبه، هتقول ممكن اعمل وجبه بخمسة جنيه او بسبعة جنيه او بثمانية جنيه، او يبقى انت عندك في دماغك، عندك في دماغك دفتر لست. يعني لو انا قلت لك بص انا جاي لي 200 هيفطروا، مش عايزك تكتر لي الواحد عن 5 جنيه، 5 جنيه بس، انا هم بص 1000 جنيه اللي في الافطار، اكل لي ال 200 نفر جايين دول بس ب 1000 جنيه. انت تعمل ايه؟ لو انت عندك تجربه وخبره هتقول طب يا رب دول 200 يبقى ال 1000 على ال 200، يعني كل واحد المفترض ياكل بكام؟ ب 5 جنيه. ايه اللي كفي ب 5 جنيه؟ تكون انت عندك حسبه، لو جبنا كشري زائد شيبسي زائد واحد عصير يساوي كام؟ طب لو جبنا طعمية وسندوتشات طعمية وسندوتشات فول وشوية عصير يساوي كام؟ طب لو طبخنا يساوي كام؟ طب لو جبنا عيش باللحمة رغيف ورص يساوي كام؟ يبقى انت عندك كام بند ممكن تجيبه وجبة بخمسة جنيه؟ تلات اربع بدائل. ما انت ممكن تقولي فول وطعمية، يقولك يا راجل دول ضيوف هتحرق قلبهم، مش كده؟ هتقولي طب ماشي هنأكلهم مثلا كشري، يا راجل كشري على الصبح، ناس صايمه وتاكلها كشري مثلا، طب ايه يعني عيش باللحمه ينفع؟ يبقى انت عندك كام بديل؟ 1 2 3 4. هو ده ابو سفيان. النبي عليه الصلاه والسلام لما فرق قال أو لما سال دول كام؟ قال له 9 بيذبحوا 9 بيذبحوا 10، يبقى دول 900 1000. يعني يعرف ان الجمل يكفي كام واحد. برضو انت خبرتك وتجربتك تخليك تعرف ان مثلا 100 جنيه تاكل كام، ال 10 انفار ياكلوا كام. انا لو قلت لك مثلا عايز اطبخ للناس ديت رز، عندك 100 واحد اكلهم لي رز، مين يعرف هجيب كام كيلو رز؟ ها هسمع أرقام دلوقتي. عندي 100 واحد أكلهم كام كيلو رز؟ ها؟ 4 كيلو؟ كام؟ الكيلو بيأكل 4 انفار. ها الكيلو بيأكل كم نفر؟ يعني أنا عايز الكيلو وبعدين سهلة بعد كده. الكيلو هنأكله كم واحد؟ 4. الكيلو أكله كم واحد؟ 5. الكيلو أكله كم واحد؟ 2. ليه؟ غلان؟ في الصين احنا الشعبية كيلو أكله 2. إذن ناس قالت لك 2، ناس قالت لك 3، ناس قالت لك 4، ناس قالت لك 5، ممكن 6 في المجاعة، 7، ممكن 10، ممكن تمشي معاك. لما أقول لك بقى أنا عايز 100 عايز أكلهم رز، ومتى ضرب على طول 5 الكيلو هاكله 5، مش كده؟ يا 100 على 5 يديك كم كيلو؟ روح يا ابني اشتري 20 كيلو رز اطبخ هتأكل 100 نفر. ازاي؟ هتعمل قصعة، القصعة حواليها 5 انفار، كل 5 على القصعة دي خلصت القصعة ومروح. فيش قصعة تانية. هي دي. يبقى انت عامل حسبتك، مش كده؟ انت عامل حسبتك. كتير جدا مننا مثلا وقت الافطار تبص تلاقي اكل زايد كتير ويترمى. ليه؟ لانك لم تحسن الميزانية والتقدير. ما انتش عارف. وساعات تعمل افطار الناس مش لاقيه تاكل. ده عمال يشد لقمه من ده، وده عمال يشد رغيف من دوت، ما وقت الرخاء تجد ايه؟ تلاقيهم بيغمسوا اللحمه باللحمه، عيش باللحمه يغمسوه باللحمه، ده وقت الرخاء. وقت الشده تبص لهم عم يشدوا بعضهم العيش والسندوتشات وقطع. طب ليه تحط الناس في ديت او ديت؟ لو احنا حسبناها صح وعندك خبره، لو عندك خبره هنا، قيمه الخبره هنا، حتى تقولي خبره في الاكل. طبعا انت النهارده ممكن تبوظ افطار بسبب قله الخبره. انت طالع رحله وقاطع قلبك في الرحله، وبعد كده تبص نفسك جاب اكل قليل او جاب اكل كتير، دفعت فلوسك كلها في الاكل وبعد كده الاكل اترمى. اذا الخبره حتى في هذه المسائل موضوع مهم جدا لابد ان احنا نعتني بيه. ما هي الفوائد التي تعود على المربي اذا ادرك هذه المعاني؟ لو عرف يعني هذه الاشياء من حيث التجربه ومن حيث الثقافه يستفيد ايه بقى؟ أكيد هيحسن التصرف. إيه تاني؟ هيستفيد إيه المربي؟ معرفة سبل الخير والشر بداية، لما يعرف أخلاق الناس وطباع الناس وسمات الناس وصفات الناس، ويعرف تجارب الناس وخبرات الناس، هيعرف معها سبل الخير وسبل الشر. وبرضو معرفة سبل الخير وسبل الشر ديت مطلوب إن أنت كمعلم ومربي تكون فهمها. يعني مثلا ما ينفعش أنا مش بنقول لك أنت مارس الشر، لا لا تمارس الشر، ولكن ابقى عارفه ولا متبقاش عارفه؟ ما ينفعش تبقى انت راجل مربي وما انتش فاهم الولد لما بيروح المدرسه وبيركب الترام بيقابل مين وبيشوف ايه وبيبص على ايه وبيفكر في ايه وبيعمل ايه، ولما بيخلو بنفسه على النت بيعمل ايه. ما ينفعش تكون انت مش فاهم. ما ينفعش، لازم انت تبقى فاهم على طول. شاب قاعد في البيت قدام النت متوقع ايه؟ شاب صحبته شكلها ايه؟ متوقع ايه؟ ده بيقول ايه مع صاحبه في المدرسه؟ دول بيعملوا ايه؟ دول لازم. الثقافه دي مهمه مش مهمه؟ لازم تكون عارفها. ما ينفعش تبقى انت زي ايه يعني غافل. عليك نور حاج، بس ما ينفعش تطلع في التسجيل تيشه دي. ما ينفعش تبقى كده، اخد بالك؟ زي بالظبط ايه يعني يقول لك بقى ايه الاب في البيت ما مش فاهم حتى الكمبيوتر بيتفك ازاي، ولا قصدي بيتفتح ازاي. يا حاج مش عارف نفسك ليه؟ ما اقولكش الاب في البيت مش عارف الزرار بتاع الكمبيوتر يا رب دوت ولا دوت، مش عارف زرار الكمبيوتر من زرار البوتاجاز. ما ينفعش، لازم يبقى عنده فكره ده ايه والولد بيشوف ايه وبيتفرج على ايه وحكايه الشات ديت وحكايه الفيسبوك ديت وبيدخلوا يعملوا ايه وبيخلوا ايه وبيقولوا ايه وايه اللغه العرب وافريكانو ديت وايه النظام. انت ساعات تبص تلاقي الولد قاعد يكتب انجليزي وهو عربي. ايه ازاي؟ يقول لك ايه انا يكتب ايه ان انا خلاص انا مش عارف ايه، يكتبها بالحروف الاجنبيه وهو بتنطق باللغه الايه، تنطق باللغه العربيه. وايه ده؟ يقول لك لغه العصر. ما انت لازم تفهم لغه العصر برضو. بص يا ابي ما بعملش حاجه، انا شريف انا عفيف، بص كله انجليزي. واتاري الانجليزي ده قدام عينك مواعيد وانت مش فاهم حاجه اصلا، ممكن تكون مواعيد وممكن يكون بيكلم واحده وبيحب قدام عينك. اقرا بقى انت لو جدع اقرا اهو. يبقى المربي مفترض ما يبقاش كمان ساذج او بسيط او ما عندوش فكره، لازم يبقى عنده فكره، ومش لازم يمارس الخطا، ولا نقول انه يمارس الخطا، ولكن يبقى عنده فكره عنه ولا لا. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، بتعرفه عشان ما تقعش فيه. انت بتعرف صفات المنافقين عشان تتعلم النفاق ولا عشان ما تقعش في النفاق؟ عشان ما تقعش في النفاق. فانت بتعرف اساليب الانحراف، لكن عشان تقع في الانحراف لا. انت ما تلاقي الولد مسرسب شعره وحاطط الجل ولابس الانسيال ومشيك نفسه ومعطر ونازل ومتسرع، ده وراه ايه؟ ده معاد، ده معاد على طول، مش كده؟ ده معاد، ده زي بقول عليه رندفو، خلاص دي خطه معاد، لازم تاخد بالك. لو انت لو ما خدتش بالك هتبص لي وقع بقى انهار منك وانت مش واخد بالك. فاذا لابد ان انت تبقى عندك وعي وعندك فكره وعندك ثقافه وعندك خبره. ولذلك بيقول لك ان معرفه الطبائع ومعرفه الحاجات دي بتخلي الانسان يعرف سبل الخير ومن سبل الشر ويتوقاها طبعا. وعشان يبدا لما يجي يكلم ابنائه يبدا يحط الحواجز ويحط الموانع التي تمنع الشباب من الوقوع في المعاصي، يبدا يتكلم متى تتكلم عن المراقبه، متى تتكلم عن غض البصر، متى تتكلم عن حرمه العادات السيئه. هل انت قاعد مع عيل في ابتدائي تتكلم عن حرمه العاده السيئه؟ ما انت لازم تفهم انت بتتكلم مع مين، ولازم تفهم طبيعه المرحله انت بتتكلم معاها، ده محتاج ايه وده محتاج ايه، وايه اللي هقوله النهارده عشان اغرس ايه وعالج ايه وصحح ايه. الكلام ده كله انت بتحصله من الثقافه والتجربه التي تتعلمها. ايضا من الفوائد التي تعود على المربي توسيع المدارك وتعميق الافهام. توسيع المدارك وتعميق الافهام. لا شك طبعا الانسان لما بيتعرف على حاجات كتيره جدا مداركه بتتسع ولا بتضيق؟ بتتسع، وفهمه بيرتقي. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ففي الإدمان على معرفة ذلك، يعني معرفة الخبرات والتجارب والثقافات، تعتاد النفس العلم الصحيح. لكن انت تسمع تجارب كتيرة ايه منها كويس وايه منها ضعيف، فالنفس بتعتاد على العلم الصحيح والقضايا الصحيحة الصادقة والقياس المستقيم، فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإرادة. أيضا من الفوائد فهم ظروف المتربي المختلفة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. طب هنفهمها ازاي؟ لأن المجتمع بيعكس هذه الظروف. المجتمع ده زي المراية بيعكس ظروف، الظروف النفسية، الظروف الاجتماعية، الظروف الاقتصادية للأولاد انت بتعيش فيهم. انت افرض رايح، افرض جايلك رحلة، انت مثلا في اسكندرية هنا جايلك رحلة من منطقة فقيرة جدا، انت متوقع الاولاد دول لما ينزلوا البحر يا ترى هيلبسوا ايه هما نازلين البحر؟ انت متخيل دول هينزلوا ايه؟ هيلبسوا ايه؟ هل انت متخيل بقى ان هو بقى هيلبس بقى بندكور ومش عارف ايه ومشيك نفسه، ولا ممكن ينزل بالسروال وممكن يلبس ملابس الداخليه، مش كده؟ وممكن يكون متعود على الترعه يقلع وعايز ينزل، محتمل كل ده محتمل. عشان كده انت لازم تركز، خلي بالك اللي ينزل بحر لا يستر العوره من الصوره الركبه، اللي انت لغايه النهارده ما بتشوفش شباب كده اهو في الترعه، لغايه النهارده انا لسه امبارح معدي على الترعه شابين بيستحموا في الترعه بلابيس، ايه ده؟ فين الثقافه وفين الوعي وفين؟ مفيش اي حاجه لسه حتى لغايه النهارده، مفيش حياء من بلد الشيخ احمد. مش معقول لغايه النهارده مفيش. يبقى اذا انا لما اكون جاي لي مثلا رحله بهذه ببساطه ديت ابقى انا متوقع، يبقى لازم احط شويه تحسبات، خلي بالكم من كذا من كذا من كذا من كذا كده. افرض انت رايح تزور مكان ومستواه الاجتماعي بسيط، يبقى ما تفضلش بقى تكلمهم تقول لهم ممكن الشباب تقضوا اوقاتكم قدام الكمبيوتر وتلعبوا بلاي ستيشن وجيمز ومش عارف ايه، هو ولا مش عارف لا جيمز ولا بلاي ستيشن ولا كمبيوتر اصلا، انت بتعقده وبتحصره. يبقى لازم تتناقش معه فيما يتحمله عقله والامكانيات المتاحه بالنسبه له. ايضا الفوائد التي تعود على المربي زياده قدره المربي على التحدث والحوار الثنائي والجماعي. زياده قدره المربي على التحدث والحوار الثنائي والجماعي. لما تكون عندك معلومات، واحد جه بيتكلم في الفلك هتقوم ضربه بالكتف كده ومتكلم في ايه انت؟ في الفلك. بيتكلم في السياسه تقوم انت على طول تقوم داخل في الحوار ومتكلم في السياسه. اي موضوع يفتحه انت هتكش وتقف على جنب، ولا هتدخل تتكلم فيه؟ هتدخل تتكلم فيه. عشان كده قلنا الكلام ده من اول المحاضره، ان لازم يكون عندك ايه، عندك المعلومه، حتى ولو كانت ثقافه عامه، حتى لو كانت ثقافه عامه. ساعات ثقافتك العامه تبقى في الطب، احنا ما بنقولش نتوغل في العلم، ولكن على الاقل رتوشه. انت لما تلاقي واحد مثلا سخن وبيرجع ومش عارف ايه، على الاقل تعرف انه عيان، كفايه انك تعرف انه عيان، خد وديه للدكتور. بدل ما الولد ده سخن ويرجع، تلاقي يا راجل دوش برد، برد انت مالك برد ولا مش برد، ما تاخده للدكتور وخلاص، مش كده؟ اذا لابد من ايه، من ان المعلم او المربي يكون عنده قدر من الثقافه والمعلومات. وقلنا ان دوت من الفوائد دي هيكون عنده زياده في القدره على التحدث الفردي والجماعي. يعني ممكن يقف مع واحد يفتح مع حوار، ها يخلص ايه، منهزم ولا كسبان؟ يخلص كسبان. يبقى الحوار الشخصي، الدعوه الفرديه، ينجح فيها ولا ما ينجحش فيها؟ لما تيجي تقول ليه كتير جدا من اخواننا بيفشلوا في الدعوه الفرديه والدعوه الجماعيه؟ لان ثقافته وتجربته وخبرته ومعلوماته ضعيفه، وبالتالي خايف يتكلم في اي موضوع. تيجي تكلمه في السياسه، انت افرض راجل سياسي وليبرالي، ليبرالي عايز يتكلم وعايز يعني مثلا ايام الكليه، ما كان شغال ايام اللي فاتت ديت، كنا بنروح الكليات ندي بعض محاضرات في الكليه. بعد ما بندي المحاضره تبص تلاقي العيال الليبراليين طالعين يناقشوك ويكلموك. طب افرض انت ما عندكش فكره عن موضوع الليبراليه ده، هتقول ايه؟ يبقى العيال بقى تمسحك قدام الجماهير، مش كده؟ خلاص، يبقى انت تدي محاضره لكن ما انتش فاهم حاجه عن ايه، عن حته صغيره في السياسه، عن عنوان في السياسه. اذا لابد يكون عندك احاطه بهالاشياء. فبنقوله مش عايزين المربي يكون محدود الثقافات، زي بالظبط المذياع الشيوعي. المذياع الشيوعي زمان كانت كم محطه؟ محطة واحدة، صوت موسكو بس، يتقفلها يتسمعها، هي محاضرة، هي محطة واحدة، يتقفلها يتسمعها. هل المربي برضو محطة واحدة ولا متعدد المحطات؟ لازم متعدد المحطات. يعني انت بتتكلم في موضوع، قلب على موضوع تاني وراه، قلب على موضوع تاني وراه. في الحوار الفردي لما تيجي تتكلم في الدعوة الفردية، تبص تلاقي الشاب اللي قدامك عمال يتنقل من موضوع لموضوع، من قضية لقضية، من مشكلة لمشكلة. لو انت مش متبحر في هذه المشاكل، يبقى انت هتقفل من اول محطة. شكرا، صوت موسكو. احنا مش عايزينك تبقى صوت موسكو، احنا عايزينك تبقى انت صوت الاسلام الحي الذي يتكلم وينبض ويعلم ويفهم. لابد ان الانسان يكون بهذا المستوى. اذا لازم الأخ يكون متعدد الثقافات. بعد ذلك ندخل في الصفة الرابعة، صغرة كلمتين. الصفة الرابعة هي العمق الإيماني. العمق الإيماني، العمق الإيماني هذا من المسائل المهمة جدا. ليه؟ لأن الواحد ممكن يبقى مثقف وسياسي ومحنك وليس عنده عمق إيماني، ليس عنده إخلاص. إيه قيمة العمل؟ سراب، سراب لا قيمة له. مهما كنت بقى فقيه في كذا وكذا وكذا، وخبراتك متعددة وموجاتك متسعة الانتشار، لكن لو مفيش إخلاص يبقى العمل ده ايه؟ ضاع، ضاع خلاص، ملوش لازمة. ولذلك إن بنقول ان الكلمات المخلصة تجد طريقها الى القلوب مهما طال عليها الزمان. لو انت قلت كلمة مخلصة هتجد طريقها الى قلوب الناس مهما طال عليها الزمن. بقى بعد سنة الناس اتأثرت، بعد اتنين، بعد عشرة. انت مش ممكن واحد يقابلك يقول لك ياه ده انا مرة سمعتك في الجامع وما كنتش بصلي، ده انا كنت داخل كده وبعد كده التزمت وبقيت وبقيت وبقيت. ما سمعتش الجمل دي؟ اكيد هتسمعها، اكيد هتسمعها. طول ما انت بتتعامل في محكات وبتعلم ناس وبتربي ناس وبتوجه ناس، يا ما ناس هيقابلوك يقولك كنا ما بنعرفش وما بنعملش ومش ملتزمين، ولما سمعنا منك الموضوع الفلاني اتأثرنا، اتأثرنا وعملنا وخلينا. هتجده كتير. ولذلك بنقول ان المربي كما انه يحرص على الثقافة والتجربة والمعلومات والبناء الذاتي، يحرص على الإخلاص، لأنه نفيس جدا ولا يتكبر على الخلق. لأن الإنسان الذي يعمل بغير إخلاص كالذي يحمل جراب ثقيل لكنه ملؤه التراب، يثقله ويرهقه ولا ينفعه. شايل حمل تقيل بس تراب لا ينفعك ولا يثقل ميزانك، لكنه في الآخر بيتعبك ويرهقك. هو اللي مش مخلص ده مش بيتمثل؟ مش بيورق نفسه عشان يتجمل؟ بيورق نفسه عشان يتجمل، بيورق نفسه. وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيجعل القلوب هي التي تقبل وتدبر، هي التي تقبل وتدبر. ولذلك إذا اقترب المربي من ربه اقتربت منه قلوب العباد، إذا اقترب المربي من ربه اقتربت منه قلوب العباد، وإذا ابتعد عن ربه ابتعدت عنه قلوب العباد. يعني كل ما كان المربي أقرب إلى الله عز وجل تقترب منه قلوب العباد، وكل ما كان المربي أبعد عن طاعة الله وعبادة الله هتبص تلاقي قلوب العباد بتنفر منه لوحده. تقول يا هو كويس وإمام وبيصلي وصوته جميل بس مش عارف قلبي مش قابله ليه، من باب للطاقة كده من باب للطاقة كده، حاجة مش هضمه مش بلعه ليه؟ بدون سبب انت ما تعرفش وما تقدرش تحكم. كان حسن البصري رجل عنه كان اذا سمع موعظة ولم تؤثر فيه كان يتهم مين الاول؟ يتهم نفسه ولا يتهم اللي بيتكلم؟ لا، كان بيتهم اللي بيتكلم، ما كانش يتهم السامعين ولكن كان يتهم اللي بيتكلم، لان اللي بيتكلم لو كان مخلص لله عز وجل كان اثر في السامعين، ولكنه لما لم يؤثر فاتهم المتكلم. دخل مسجد فسمع موعظة فلم يتأثر، حسن البصري رضي الله عنه دخل مسجد فسمع موعظة فلم يتأثر، فقال للواعظ يا هذا إن بقلبك لشر أو بقلبي، هو مش عايز برضو يبرأ نفسه، فبقوله يا هذا إن بقلبك لشر أو بقلبي، في حاجة غلط يا عندك يا عندي، لأنه لو في إخلاص كانت الكلمة دي وصلت والموعظة دي أثرت، لكنها لما لم تؤثر يبقى في خلل. الخلل ده فين؟ يا عندك يا عندي، بس الناس كلها ما تأثرتش، يبقى الموضوع ده فين؟ ده عندك أنت، ده عندك أنت. ولذلك نحترس من هذا الإخلاص، العبادة، العبادة لابد أن الداعي أو المربي يكون على عبادة لله سبحانه وتعالى. العبادة مهمة جدا وهي تربي وتؤثر. لو احنا رجعنا لقصة طفيل ابن عمرو الدوسي، ده حط قطن في ودنه لما قريش خوفته من النبي صلى الله عليه وسلم وحرضته، فعمل ايه؟ حط قطن في ودنه مع انه كان اجيب ولبيب، حط قطن في ودنه عشان ما يسمعش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انظر ما الذي حدث، فلما دخل عليه الكعبة قال فرأيته يصلي فأثرني منظره وهزتني عبادته. خدت لك من الكلمتين دول؟ فأثرني منظره وهزتني عبادته، رغم انه حاطط القطن في ودنه لكن ما قدرش يغمض عينه، فأثره جذبه منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاشع في العباد، وهزته قال وهزتني عبادته. يبقى العبادة عند المربي مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ انت ممكن تصلي ويكون صلاتك انت سبب في هداية الآخرين، عبادتك لها أثر بتهز. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه واسجد واقترب، فكلما سجدت اقتربت، كلما سجدت اقتربت، كل ما تسجد لربنا أكتر تقرب من ربنا أكتر. الغلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني يا ربيعة فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو غير ذاك؟ في حاجة ثانية؟ قال له هو ذاك يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. إذن العبادة لها أثر ومش أثر؟ لها أثر مهم جدا. ولذلك نحن نقول في الصفة الرابعة مطلوب العمق الإيماني، مطلوب البعد الإيماني، إن إحنا دايما نبقى فاكرين إن إحنا بنعمل لله، نريد مرضات الله، نخلص لله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الصفة الرابعة، ونبدأ بمشيئة الله في الأسبوع القادم مقومات الإتقان. مقومات الإتقان فيها أربع قدرات مهمة جدا، والفقرة القادمة وهي مقومات الإتقان هي من أهم الفقرات. يعني الفقرات الأولى التي درسناها هي فقرات تأسيسية، هي أصول نضعها. في الفقرة التالية وهي مقومات الإتقان، كيف تتقن العمل، كيف تنجح في التربية والتأثير والتوجيه. ولذلك هذه الفقرة فقرة مهمة وصعبة وخطيرة. فيها القدرة الأولى وهي فهم الشخصية وتحليلها، فيها القدرة الثانية وهي الإقناع، فيها القدرة الثالثة وهي استخدام أساليب غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الدعوية، ثم القدرة الرابعة وهي الاحتواء النفسي. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.